إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. مساء الخير يا مصر، بدأ معك عزيزي المستمع لغاية 7:10. هنكون مع بعض النهاردة فترتنا من إعداد شيرين لطفي، وعلى الميكسر رأفت موسى، أمام الميكروفون أميمة مهران. بيتجدد اللقاء معاك عزيزي المستمع كل يوم، ومساء الخير يا مصر، نلف في أرجاء مصر الحبيب ونتعرف على الأنشطة والخدمات المختلفة. طيب خلونا نروح على طول لفقرات فترتنا، ومعايا على التليفون بيشرفنا على هواء البرنامج العام سيادة السفير جمال بيومي. مساء الخير يا فندم. مساء الخيرات، اهلا بك. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني دايما اما نقول ان حضرتك هتبقى معانا على الهواء قلبي بيطمن، لانه فعلا من اكتر الحاجات اللي ممكن تتعب المذيع اما الضيف يكون يعني بيحتاج جهد عشان نطلع منه الكلام، لكن حضرتك بسم الله ما شاء الله يا فندم، لازم شهادة حق أو أقولها في بداية اللقاء إن حضرتك دايما بتبقى حاضر الفكر، حاضر الأفكار، متدفق في الحديث، فمنورنا. ربنا يخليك، ده فضل من الله، المخزون كافي الحمد لله عشان نطلع اللي انت عاوزاه. اهلا وسهلا يا فندم. طيب عايزين نتكلم مع حضرتك عن زياره الرئيس لفرنسا والقمه التي شهدت مشاركه مصريه كان ليها حضورها وكان ليها اثرها، فممكن نعرف من حضرتك ماذا اسفرت عنها هذه الزياره؟ هو طبعا اللي عاوز يتابع مثل هذه الجهود ويعرف يعني اساسها ويعرف نتائجها لازم يتابع على طول سلسلة الزيارات اللي بيقوم بها الرئيس، وما شاء الله أنا أكاد ألهف وراء زياراته من أقصى الشرق في طوكيو اللي راح مرتين السنة اللي فاتت، إلى أقصى الغرب في باريس راح عدة مرات، شمالا في نيويورك والأمم المتحدة وبعض بلدان أوروبا أيضا، ثم جنوبا إلى بلدان لا تخطر على بال أحد. ودايما أضرب المثال أنني كنت سفيرا في الكاميرون، وكنت سفير غير مقيم في غينيا الاستوائية، لأن في وقتنا كان غينيا الاستوائية لا فيها فندق ولا فيها مكان تقدري تقيم فيه، بل لما كان الرئيس يدعوني لمقابلته كنت أنزل في القصر الرئاسي، والقصر الرئاسي كان المية بتتقطع فيه الساعة 6 كل يوم بعد الظهر، ده في القصر الرئاسي. فإذا بالرئيس عبد الفتاح السيسي يزور هذا البلد أثناء قمة إفريقية وياخذ معه المقاولين العرب، فتبني لنا سفارة، وفوجئت ان في سفارة وسفير وبعض الزملاء حتى منهم سيدات، يعني طبعا مما يدل على ان ظروف الإقامة صارت ممكنة. دي الدبلوماسية المصرية. ثم نأتي لموضوع باريس. طبعا هي اخذ وعطاء، مصر استضافت قمة المناخ الكوب 27 واتخذت فيها وعود وقرارات من أجل السيطرة على المناخ، لأن هذا وباء يصيب الجميع زي الكورونا، ما في تتخطى الحدود لا يمكن تقاومها بالصواريخ العابرة القارات أو بالقنابل النووي، فمطلوب من العالم أن يتعاون وأن يتضامن لمكافحة آثار البيئة، لأن كلنا أصبحنا نستنشق هواء غير كامل الأوصاف، وهنا قارتنا إفريقيا مظلومة في هذا، لأنه معروف أن لدينا إحدى رئات العالم، يعني غابات إفريقيا وغابات الأمازون وأمريكا اللاتينية دي كلها بتنتج أكسجين، ولكن تلويث البيئة بقى ما شاء الله مهنة الدول المتقدمة، ويعني الدول الصناعية مش بتراعي تماما شروط البيئة. أي. لأن الموضوع مسألة تكلفة، عشان تطلعي سيارة العادم بتاعها ما بيخرجش ثاني أكسيد الكربون، وعلى فكرة قرار خدته أوروبا من الثمانينيات ما عادش في سيارة في أوروبا بتطلع عادم، لأن اللي بنسميه الشكمان غير اللي احنا نعرفه. إذن بيحدث تطور، والتطور محتاج إلى تكلفة، ده الوضع. لكده المؤتمر اللي بيحضره الرئيس أساسه هو حشد القوى لتكوين أرصدة مالية لتمويل الأنشطة التي تحتاجها البيئة لكي نكون في بيئة أنظف. ثم أيضا يعني فرصة تلاحظ الرئيس في هذه الاجتماعات بينتهزها فرصة وبيقابل أقرانه من رؤساء الدول ورؤساء الشركات الكبرى، ويتكلم فيما فيه صالح للعالم لمنطقتنا ولمصر طبعا أساسا، ونأمل إن شاء الله لهذه الجهود بالتوفيق. الجديد فيها إن أنا كدبلوماسي قديم، يعني عايشنا 10 سنوات قبل ثورة 2011 لم نرى جهد حقيقي لدبلوماسية الرئاسة. حرمنا من أهم أسلحة الدبلوماسية المصرية. الأسلحة طبعا كثيرة، قناصل وسفراء ثم مستويات وزارية. المستوى الرئاسي كان معطلا تماما بحكم محاولة الاعتداء على الرئيس مبارك في أدي صبابة بحكم السن ويعني بطء الحركة. الآن لدينا رئيس زي ما أنا شرحت جاب العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا، فده حيديني ميزة على طول، كل يعني الطلبات بتتحقق أسرع وأكفأ، والجهاز التنفيذي بيكون مسافر معاه، بتلاحظ إن معاه مجموعة من الوزراء بيسمعوا الرئيس والتزاماته وينفذوها على الفور من كلا الجانبين، وهذا كله إن شاء الله يسرع من عملية التنمية، من عملية الاستفادة من كل هذه الاتصالات. سيادة السفير جمال بيومي، قمة باريس هناك تصريحات عنها تقول أنها انتهت بخطوات صغيرة لإصلاح النظام المالي العالمي. طيب هذه الخطوات الصغيرة حتى يتم ترجمتها وإنها تنزل فعل بالفعل على أرض الواقع، حضرتك شايف محتاجة قد إيه ومحتاجة إيه؟ هو يعني تحتاج زي ما تحتاج، إنما المهم من سار على الضرب وصل. الحقيقة يعني رغم أنني من المتفائلين، لكن في هذه المؤتمرات بيحدث نوع من الإسراف في الوعود، وتيجي في التنفيذ الدول المانحة يعني ما بتنفذش بالضبط اللي وعدت به، وفي انتقائية برضو في توجيه المساعدات. انتقائية بالنسبة للدول؟ بالنسبة للدول طبعا، الدول المستفيدة من هذه القروض والمساعدات. بالضبط كده. على كل حال أنا مش بشتكي، لأن مصر من أكثر بلدان العالم استفادة بمساعدات التنمية لسبب بسيط، وهي من أكفأ الدول استفادة من مساعدات التنمية. بقول هذا الذين يتساءلون أين تذهب الأموال التي تأتينا، لا يمكن بناخد يعني دولار واحد إلا إذا كان قبل ما يجي مخصص لمشروع محدد، وغالبا يكون مشروع له عائد إما مباشر أو غير مباشر، لأن عندنا مشروعات ما بتطلعش فلوس، لما تبني طريق أو كوبري أو ميناء ما بتطلعش فلوس مباشرة، لكن بيوفر خدمات تترجم في النهاية إلى تيسير حال الاستثمار وجعله أكثر كفاءة وأقل تكلفة. دي نتائج الجهود. لكن بالنسبة لنتائج المؤتمر، أنا رأيي يعني أكرر تاني، من صار على الضرب وصل ولا يضيع حق وراءه مطالب، وهنا تأتي كفاءة الدبلوماسية التي تتابع وتستوعب في تعبير بيستعملوه الاقتصاديين، وهو القدرة على استيعاب أموال. أنا كتير كنت في بعض المؤتمرات العربية أقول لو أن في جيبي 100 مليار دولار وحنعاوز أستثمرهم في العالم العربي، فجأة مش حاضر، لأن حتى العرب استثمارهم في الخارج 1800 مليار دولار استثمارهم في الداخل 70 يعني أقل من 5%. السبب إيه؟ إن قدرتنا على الاستيعاب أقل من الخارج. عاوزة تستثمري في الخارج بتروح البورصة وبخمسين مليار في دقيقة تشتري أسهم وسندات. عندنا لا، خدي بقى تراخيص والرخصة الذهبية وقوانين الاستثمار والبيروقراطية المعطلة، نظام مصرفي يحتاج للتحسين، طرق، كباري، خدمات، كل دي أشياء نحن نحاول أن نبنيها لنكون مؤهلين لاستيعاب مزيد من الأموال ومزيد من الاستثمارات. بهذه الرؤية المتفائلة ما حضرتك قلت خطوة خطوة، ويعني أول الطريق خطوة، فنستنى واحدة واحدة الأمور هتتحسن. بهذه الرؤية هنهي مكالمة مع حضرتك ست السفير جمال بيومي، وبكرر مرة تانية يا فندم متشكرين على المعلومات المبسطة والتدفق. شكرا. شكرا. سلام. أنا المذكور على ساكن في العنوانية، بإن الصبر علي صبر، طعم المر في قلبي فضل، يمرر في ولا عمره قدر يغير حبك من جواه. أنا المذكور على ساكن في العنوانية، بإن الصبر علي صبر، طعم المر في قلبي فضل، يمرر في ولا عمره قدر يغير حبك من جواه. وقر أنا المذكور على، وقر أنا المذكور على، وإنك مهما حكيت عليك يبعد ظلك من حواليك، تدي لغيره اللي بتاخديه ما يتحملش عليك القار. ساكن في العنوانية، لأن سهرت العمر ونس، عشت بكل كيان حرف، وطفت بلادك نايم جرس، والعاش بينا قد بهوى. أنا المذكور على ساكن في العنوانية، لأن سهرت العمر ونس، عشت بكل كيان حرف، وطفت بلادك نايم جرس، والعاش بينا قد بهوى. يا مشكت في بعد وسفر، إن هواك في روحي قدر، وإن عذابي معاك حياة. أقر أنا المذكور على الساكن في العنواني. مساء الخير يا مصر. لسه مساء الخير يا مصر، معك عزيزي المستمع لغاية 7:10. الصحفي حسن أبو خزيم محرر شؤون مجلس الوزراء بمجلة روز اليوسف معي على التليفون. مساء الخير يا أستاذ حسن. أستاذة أميمة مساء الخير. عاش بنسمع صوتك، بقالنا كتير ما بنسمعش منك. أو أنا اللي ما بسمعش، لكن ممكن زمايلي يكونوا بيستضيفوك. ده ربنا يخليكي ويا أستاذة أميمة. الله يخليك. وحضرتك طيبة. وحضرتك بخير، وكل اللي بيسمعونا بخير، وكل اللي برضه ما بيسمعوناش بخير. أستاذ حسن، عايزين نعرف قرارات مجلس الوزراء في الأسبوع المنصرم، ولو في قرار جديد صدر النهارده يا ريت نعرفه منك. يعني حاسين الدولة المصرية مهتمة جدا بالخدمات المقدمة للمواطنين، ويمكن من ضمن هذه القرارات اللي هي صدرت في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي هو إنشاء يعني وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج الحديد. هذا المصنع طبعا بيعمل على عملية تصنيع الفلنكات الخاصة بالسكة الحديد وأعمدة الكهرباء والهياكل يعني وأنابيب طبعا الصرف الصحي وخزانات المياه وغيرها طبعا من الأمور الأخرى. كذلك من ضمن القرارات يعني إنشاء وإدارة وتشغيل حبيبات مصنع الكرور. هذا المصنع طبعا بيقوم بإنشاء يعني وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج يعني حبيبات الكرور. إيه الهدف من هذا المصنع؟ هو عمليات التطهير وقتل البكتيريا والفيروسات وتنقية المياه وتطهير الأدوية وصناعة الطعام ويعني وعمليات التعقيم وما يتم طبعا بالنسبة لتبييض يعني النسيج وصناعة الورق وما ذلك. يعني دي كلها يمكن هذا الأمر من ضمن القرارات اللي هي مهمة جدا الخاصة طبعا بالقطاع الخاص، وكان بيطالب بها خلال الفترة الماضية هو إلغاء الإعفاءات اللي كانت مقررة لأجهزة الدولة بخصوص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. كانت بعض الأجهزة ما كانتش بتدفع رسوم وبعض يعني الضرائب، ولكن كانت عاملة يعني كانت هناك يعني ميزة لأجهزة الدولة بعض الشيء. طبعا أرادت الدولة المصرية أو الحكومة المصرية أن هي تكون هناك تنافسية بين القطاع العام وبين القطاع الخاص، أرادت أن تكون هناك مساواة، أرادت أن تكون هناك عدالة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وده بيأتي في توجه الدولة المصرية والقيادة السياسية بمنح القطاع الخاص فرص كثيرة أمامه. يعني الفرصة الذهبية متاحة للقطاع الخاص أن هو يشتغل وينتج وما لذلك، و حتى بالنسبة للرخصة الذهبية وهناك يمكن 45 رخصة ذهبية هيتم منحها للقطاع الخاص أو بعض المشروعات القومية وغيرها بعد التوسع في منح الرخصة الذهبية. طيب بالنسبة لمصنع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد والاتفاق بخصوص هذا الأمر ومراسم توقيع العقد للاتفاق، ممكن نتكلمنا عنه؟ يعني ده من الأمور المهمة بالنسبة للدولة المصرية هو إنتاج هذا المصنع على أساس طبعا عملية زيادة الإنتاج وما لذلك وزيادة فرص العمل أمام العاملين وما لذلك. ويمكن هذا الأمر يعني على أساس عملية الرخص والإنشاءات وما لذلك أي عملية فنية. ألو أستاذ حسن، معلش الإرسال راح. ده الإرسال راح خالص. طيب لو هنعاود الاتصال خليني أتكلم أنا مع السادة المستمعين عن المصنع قبل ما نعود الاتصال بأستاذ حسن. هو يعني تم توقيع عقد اتفاق المساهمين لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد. ورجع لي مرة تانية الأستاذ حسن أبو خزي محرر شؤون مجلس الوزراء بمجلة روز اليوسف. يا أستاذ حسن، الإرسال لا. راح وبعد وكنا وقفنا عند مزايا هذا القرار. يعني مزايا هذا القرار بالنسبة لإنتاج يعني أسياخ الحديد وما لذلك وعملية الرخص فيما بعد، يعني ده بيدي يعني فرص عمل كثيرة، بيوفر فرص العمل، بيفتح يعني الإنتاج وزيادة الإنتاج، زيادة المكون المحلي. ده يعني في إطار اهتمامات الدولة المصرية أن يكون هناك منتج يعني محلي بدل من عملية يعني الاستيراد من الخارج. لا، ده يبقى لدينا عدد كبير من هذه المصانع على اساس طبعا السوق المحلي وما زالك اذا كان هناك فائض بيتم عمليات التصدير. طيب انا عارفه ان حضرتك متخصص في شؤون مجلس الوزراء. نعم. ولكن النهارده رئيس الوزراء اتجه الى المطار واستقبل نظيره الهندي، فنقدر نقول ان ده يعني تغطيه لا. هذا الاستقبال الرسمي من اختصاصك ولا لا؟ يعني ما حضرتك استاذة أميمة، بالفعل احنا عارفين رئيس الوزراء الهندي بيزور الدولة المصرية لأول مرة بعد توليه المسؤولية في الهند، وكان تم توجيه الدعوة من خلال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا عارفين السيد الرئيس زار الهند أكثر من مرة، يمكن حوالي 3 مرات، ولكن هذه الزيارة كان المقرر ان هي تكون في 2020، ولكن نتيجة كورونا وما لذلك تم تأجيل هذه الزيارة. رئيس مجلس الوزراء بالفعل استقبل رئيس الوزراء الهندي ومعه وزير يعني الخارجية وعدد من المسؤولين الهنديين ومستشار الأمن القومي في الهند. هناك جلسة مباحثات بين يعني رئيس مجلس الوزراء ونظيره الهندي، ويعني ومائدة مستديرة. الدولة المصرية مهتمة جدا بزيادة العلاقات بين الهند والدولة المصرية، وهناك يمكن تم إنشاء وحدة مخصوص يعني وحدة الهند داخل مجلس الوزراء، وكانت عقدت هذه الوحدة منذ عدة أيام اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء يعني عملية الاستعداد المسبق لهذه الزيارة المهمة، لأن هناك علاقات استراتيجية على مستوى الشراكة بين مصر والهند في عدد كبير من المجالات. تستطيع أن أنت يعني بتوقع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم في عدد كبير من المجالات، سواء بالنسبة للهيدروجين الأخضر، بالنسبة للاتصالات، بالنسبة للتعليم، الصحة، وهناك يعني أشياء متقدمة فيها الهند بالنسبة للنواحي العسكرية وما ذلك وغيرها. وهناك يعني تنسيق دائم بين مصر والهند، وتستطيع الدولة المصرية بتنسق بينها وبين الهند في كافة القضايا يعني ذات الاهتمام المشترك سواء المحلية أو الإقليمية والدولية. اليوم رئيس مجلس الوزراء سيعقد اجتماع مع رئيس الوزراء الهندي السيد مودي والوفد المرافق له، وسيتم التباحث في كافة القضايا اللي هي بتهم الجانبين، وتكون لها يعني شواغل مجتمعية بالنسبة لي يعني فرص العمل والقطاع الخاص وما لذلك وغيرها طبعا من المجالات. عايزين بس ننوه للسادة المستمعين انه الهند فيها رئيس جمهورية وفيها رئيس وزراء، لكن رئيس الوزراء في الهند هو رئيس الحكومة المسؤول عن السلطة التنفيذية. يعني رئيس الجمهورية دستوري بيحافظ على الدستور والقانون وبيحميهم، لكن رئيس الوزراء هو يعني المسؤول عن السلطة التنفيذية. لذلك يعني زيارة مهمة. طبعا هي زيارة مهمة جدا، ولذلك الدولة المصرية يعني استعدت لهذه الزيارة منذ يعني أيام بالنسبة للوزراء المشاركين في المائدة المستديرة، وإن شاء الله يعني هتكون هناك مباحثات على أعلى مستوى، والشعبين والدولتين يعني المصرية والهندية هتستفيد من هذه الـ يعني الزيارة المهمة. شكرا أستاذ حسن أبو خزيم، الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء بمجلة روزا اليوسف. شكرا. شكرا يا فندم. لا ما لا ما علي حب ولا ما لا ما ده اللي ساب في القلب يجي بتعلامة، مش طبيعي لو ظهر بتقوم قيامة، من أول مقابلة سحر عينه ناداني بالطريقة، شد قلبي بالطريقة، مت فيه سلمت من أول دقيقة، وعملي كان لازم أضعف في الحقيقة، داعي يثبتوني نص ساعة مكاني، عودت عيني عالتحكاني وانا بتحنيني، لازم اقول لكم الوقت رافت موسى زميلي بيقول لي ايه هذا اديك الميكروفون عشان تقولي حاجه الكلام اللي انت بتقوليه ده عشان تقولي للناس ان احنا راجعين. طيب احنا راجعين بعد الساعه 6:05. السادسة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، أحييكم أيها السادة وإليكم موجزا للأخبار الاقتصادية. مصر تتقدم 6 مراكز في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، ووزيرة التخطيط هالة السعيد تؤكد أن المؤشر مختص بأداء الدول تجاه تحقيق أهداف التنمية. وزير المالية محمد معيد في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بباريس يشير إلى مبادرة تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة المقرر إطلاقها رسميا في شهر سبتمبر المقبل، والتي تعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية. وزير المالية يضيف أن المبادرة تهدف إلى الوصول لآليات جديدة لتوفير الحيز المالي الداعم لمسار العمل البيئي. ضمن فعاليات قمة باريس، وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط تشارك في مائدة مستديرة رفيعة المستوى لمناقشة الإجراءات ذات الأولوية والمقترحات المتعلقة بجذب رأس المال الخاص بالاستثمارات المناخية. وزير البترول طارق الملا يفتتح محطة متكاملة بمنطقة وسط البلد للتموين بالغاز الطبيعي والبنزين والشحن الكهربائي للسيارات في إطار خطة الوزارة لتوسع في المحطات المتكاملة للوقود. وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين يبحث خلال لقائه في مومباي مع ممثلي شركات صناعات هندية كبرى آليات توطين صناعات السيارات والبتروكيماويات والصودا في المنطقة الاقتصادية. المنافذ الجمركية تشهد دخول أكثر من 306 كيلوغرام ذهب بصحبة القادمين من الخارج خلال الفترة من مايو الماضي وحتى يونيو الحالي، بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة. الاتحاد الدولي لغرف التجارة والصناعة يعلن فوز الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية كأفضل غرفة في العالم لعام 2023. في سوق الأوراق المالية، قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال جلسات الأسبوع المنقضي بقيمة تداول سجلت 2.6 مليار جنيه، وجاء قطاع البنوك ثاني القطاعات التي شهدت نشاطا بحجم تداول قيمته 1.5 مليار جنيه. في سوق العملات، الدولار الأمريكي يسجل 30.75 جنيه، اليورو 33.37 جنيه، الجنيه الاسترليني 39 جنيه، الريال السعودي 8.19 جنيه، الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه، الدينار الكويتي 99.40 جنيه. في سوق الذهب، الجنيه الذهب يسجل 18.160 جنيه، والجرام عيار 24.2571 جنيه، والجرام عيار 21.2250 جنيه، والجرام عيار 18.928 جنيه. أخيرا وعلى الصعيدين العربي والعالمي، احتياطي تونس من النقد الأجنبي ارتفع إلى 7.4 مليار دولار مدعوما بقرض البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير. حجم الاستثمارات السعودية في المدن الصناعية يصل إلى 62 مليون دولار لدعم الاقتصاد الصناعي وتحقيق الأمن الغذائي. تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل حاد خلال شهر يونيو ليسجل 50.3%، وهو أدنى مستوى له في 5 أشهر. الولايات المتحدة والهند تتفقان على إنهاء عدد من النزاعات التجارية ورفع الرسوم الجمركية بين البلدين. استمعتم سيدتي وسادتي إلى موجز للأخبار الاقتصادية. للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا maspiro.eg. اللقاء الإخباري التالي سيكون في السابعة مع موجز لأهم الأنباء. كنت معكم أميمة مهران. ورجعنا مرة تانية ليه مساء الخير يا مصر. لغاية 7 لـ10 هنكون مع بعض. لما بندخل قصة حب جديدة، لما بنتجمع في مناسبة سعيدة، لسه بخير يا مصر. مساء الخير يا مصر، مستمر معك عزيزي المستمع. هنتكلم دلوقتي عن مشروع إقامة مواقف للسيارات والحافلات وأنشطة تجارية وخدمية متنوعة. المنطقة فين بقى؟ بجوار محطة سكك حديد مصر لفرانسيس. دكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، معايا على التليفون. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين. أهلا بحضرتك. فين بالضبط المنطقة اللي احنا بصدد الحديث عنها بالنسبة لمحطة سكك حديد مصر؟ هو طبعا هي مناطق كتير مدرجة في إعادة التخطيط في هذه المنطقة. الأول بس عايزين نوضح ان الدولة لها خطة في تطوير القاهرة. القاهرة لان المساحة كبيرة جدا، حوالي 10 مليون نسمة. احنا بنتحدث عن ازدحام وتكدس كبير جدا، فيمكن الدولة حطت خطة كبيرة جدا لمدة 10 سنوات لتطوير القاهرة بشكل متكامل، بحيث ان هي تحافظ على التراث التاريخي بتاعها. الخطة بتاعتها ماشية على مراحل متعددة، بتشمل تأهيل عمراني للمناطق التراثية، تأهيل سياحي وتشغيل حرف يدوية وتأهيل للمعالم التاريخية وتطوير للمناطق اللي احنا بنقول عليها كانت غير مخططة. ومن ضمن هذه المناطق غير مخططة اللي هو المنطقة المحيطة بميدان رمسيس اللي هي فيها إعادة تخطيط بشكل متكامل. المنطقة طبعا ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون المنطقة دي حوالي يعني أكثر من 15 فدان من مساحة كبيرة جدا. هذه المنطقة طبعاً أنا أسفة جدا المقاطعة دكتور حسين حسن خبير التطوير الحضري والتنمية المستدامة. عارف حضرتك أنا بقالي قد إيه ما سمعتش مصطلح كوبري الليمون ده؟ بقالي مثلا حوالي 20 سنة. فمبسوطة قوي إني سمعته من حضرتك دلوقتي. ممكن نوضح للسادة المستمعين إيه كوبري الليمون؟ لأن هو دلوقتي له اسم آخر غير كوبري الليمون مش كده؟ هو لحد دلوقتي طبعا متعرف عليه من منطقه كوبري الليمون لان الميدان لسه في اطار التطوير. انا بكلمك بمنتهى الصراحه لسه يعني هو فعلا معروف وسط الناس بكوبري الليمون ولا بس ولا من الاجيال السابقه قوي؟ لحد الان منطقه السبتيه وانت عارفه ان هي منطقه برضو لها طابع شويه تاريخ عندنا. فمنطقة كوبري الليمون معروفة جدا هي منطقة ملاصقة لميدان رمسيس. بس هذه المناطق مع مرور الوقت من الباع جائلين استحول جزء منها إلى جزء عشوائي. فكان لابد أن الدولة خاصة أن ميدان رمسيس بيشهد ضخ كبير جدا من القطارات اللي هي جاية من صعيد مصر. ويعني تقريبا المحطة عدد شغليها في اليوم اللي بيتراوح ما بين مليون واكثر كمان من المسافرين واللي هم بينزلوا في هذه المناطق. فبالتالي يمكن عشان كده الدوله عملت محطه قطارات بشتيل عشان تخفف العبء عن هذه المنطقه لان المنطقه دي يعني مهمه جدا وحيويه جدا وقريبه جدا من وسط البلد. فكان لابد ان انا اخفف التكدس اللي بيجي من قطارات الصعيد. على فكره من ابناء الصعيد يعني مش بعيد ولا حاجه. فبالتالي هذه المناطق انا النهارده لما اخصص منطقه لقطارات الصعيد هخفف العبء اللي هو موجود على هذه المنطقه. هقدر اطور بقيه المحطه واطور المناطق واعمل جراجات بشكل كبير واعمل مواقف بشكل محدث لان المواقف اللي هناك حضرتك اكيد شفت المنظر مش لا يليق بالجمهوريه الجديده في اطار ان احنا عملنا اكتر من 30 مدينه من مدن الجيل الرابع. احنا بنتحدث عن مدن الجيل الرابع بشكل كبير. فبالتالي تكلفه تطوير القاهره بالكامل حوالي اكتر من 30 مليار جنيه لحد دلوقتي. الميزانيه المقترحه ليها اكتر من 380 مليار جنيه. فاحنا بنتحدث عن مشروع كبير جدا جدا جدا في اطار تكنولوجي في اطار تطوير للمناطق غير مخططه. هعمل هفتح طرق جديده هفتح محاور جديده في هذه المناطق لان المنطقه دي فيها تكدس كبير جدا. واحنا بنلاحظ ان القادم مثلا من ميدان العباسيه لحد ما بيوصل لميدان رمسيس والقادم من وسط البلد بيبقى لحد دلوقتي فيها منطقه التزاحم الكبير في هذا الشأن. فكان لابد ان يكون في مواقف متعدده ومنافذ متعدده لهذه المنطقه. طب يا فندم يعني دلوقتي حضرتك في سياق الحديث بتقول محطة بشتيل كان مطروح التساؤل وقت ما كان يعني دراسة المشروع انه في عمالة يومية بتيجي بتنزل لرمسيس عن طريق خط الصعيد وبتبقى محتاجة يسموهم ايه ميكروباصات علشان تنقلهم وبيبقوا جنب اشغالهم في وسط البلد. فقالوا طب بشتيل هتبقى بعيد عنهم وده زياده في التكلفه. ايه اللي تم في الموضوع ده؟ لا هو فندم هو عايز اوضح بس لحضرتك حاجه. هو طبعا لن يتم افتتاح محطة بشتيل إلا بتوفير كل وسائل المواصلات اللازمة اللي هي تضمن سرعة وسلامة الوصول لأهالينا اللي إحنا منهم من الصعيد مصر. ما أعتقد أن المسافة الأول كانت من مدينة مصر لحد ميدان رمسيس كانت بتستغرق الساعة والساعة ونص. في ظل الكباري والمحاور الجديدة ما بتستكملش ربع ساعة و17 دقيقة بشكل كبير. فبالتالي الطريقة الأولانية في الوصول إلى المكان مش زي دلوقتي في إطار الطرق الجديدة والشبكات الجديدة اللي طورتها الدولة في هذا الإطار. فبالتالي حصل تطور بشكل كبير جدا في فكرة الطرق وفكرة المسافات. وأعتقد ده لاحظناه في أكثر من 610 كوبري أكثر من 23 محور اتعملوا لحد دلوقتي على مستوى الجمهورية. فبالتالي فكرة أن يكون عندي مسافات طويلة بتستغرقها ما فيش الكلام ده. واعتقد يمكن الدولة عاملة حساباتها في العديد من المواقف، توصيل بالنسبة لشبكات المترو، كل الإطارات اللي حضرتك متخيلها هتكون متصلة بمحطة بشتيل زي محطة رمسيس بالضبط. بس لازم يكون عندي تخفيف للضغط، لأن العدد كبير، العدد اللي رايح لإسكندرية العدد اللي رايح لإسكندرية كبير جدا، فبالتالي مش هينفع إسكندرية والصعيد ومحطة واحدة وتكدس بشكل كبير جدا إحنا بنشوفه وبتشهده، ويبقى فيه ضغط وأعباء برضو على العاملين في هذه المحطات. يعني محطة مصر زي ما هي مشهورة ما بين المواطنين، محطة سكة الحديد اللي موجودة في ميدان رمسيس، محطة مصر هتقتصر على قطارات وجه بحري، وجه بحري بالذات، عشان هيبقى الضغط منخفض عليها، فبالتالي هنقدر نخفف الضغط، ويبقى قطارات الصعيد موجودة في بشتيل مع توفير كافة المواصلات اللازمة لهذا الموضوع. وثانيا مصر اتغيرت في إطار جمهورية جديدة، وأعتقد شفنا نهضة كبيرة حتى في مثلث مسبيرو اللي كان منطقة عشوائية، وكان النهاردة تشهد مصر تطور حضاري في القاهرة التاريخية بشكل كبير. طب الدكتور حسين حسان خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، خليني أرجع مرة تانية مع حضرتك للمنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر في رمسيس. إيه التصور اللي حطوها ليها؟ هو التصور الملحوظ ليها لحد دلوقتي ان هيكون في حديقه كبيره، وهيكون في عدد من الجراشات والمواقف. ما هو ايوه انا بسال على المكان، الحديقه دي هينشئوها فين؟ مكان ايه؟ يعني هيشيلوا مثلا مباني ويحطوا والحديقه تنشئ مكانهم؟ هو هقول لحضرتك حاجه، هو في بعض الاماكن يعني في ميدان رمسيس تعتبر اتبنت بشكل عشوائي، في مباني مثلا تابعه لهيئه سكك حديد مصر ملهاش يعني مباني مرافقة ملهاش لازمة ملهاش يعني. حضرتك تقصد اللي هو المبنى الأسدي ده اللي قدام محطة سكة الحديد وإحنا على كوبري أكتوبر بيبقى على يمنا على طول؟ لا، في مباني اللي هي بجوار كوبري الليمون، مباني يعني مباني في الخلف بقى. فأغلب الجزء المنطقة اللي هناك جزء عشوائي على فكرة، ورا خالص المنطقة اللي هي خلف المحطة بالذات يعني فيها موقف كبير اللي انت شفتيه، موقف أحمد حلمي، كله ده هيبقى حديقة كبيرة بشكل متنزه كبير، لأن القاهرة يعني عايزين نوضح برضو القاهرة ما فيش متنفس أخضر موجود داخل محافظة القاهرة. أنا ما عنديش أراضي زراعية يعني يمكن أنا في دراستي في 2017 كنت بقول القاهرة تماثل واشنطن في فكرة ما عندهاش مسطحات خضراء أو أراضي زراعية بشكل كبير، يمكن عشان كده الدولة بتحاول إن هي تعمل متنفسات خضراء في هذه المناطق، عشان كده عملت حديقة الفسطاط على مساحة 500 فدان، وبتعمل حديقة لميدان رمسيس برضو عشان يكون متنفس للعشرة مليون مواطن اللي هم بيسكنوا في القاهرة، اللي هم من حقهم يكون عندهم متنفسات خضراء ومسطحات خضراء. وده برضو من أليات الدولة وخطط الدولة في تطبيق أليات التنمية المستدامة، اللي بيكون في إطارها لازم يكون عندي 40% مسطحات خضراء في أي مدينة. هرجع لسياق كلام حضرتك دكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة. حضرتك قلت في سياق الحديث أنه مشروعات إحياء القاهرة التاريخية أيضا من أهدافها تنمية الحرف التراثية، والنهاردة كان سيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالفعل قام بجولة تفقدية في مناطق من القاهرة التاريخية، وأكد على أنه الدولة حريصة على الإبقاء على الأثار التاريخية والمباني التاريخية. بس النقطة تحديدا اللي حضرتك أثرتها وهي تنمية الحرف التراثية واليدوية، إزاي دي دخلة في حوارنا عن تطوير المناطق التاريخية والحفاظ عليها في القاهرة؟ هو هقول لحضرتك حاجة، هو في العديد من الحرف في مصر لازم نتفق هي بدأت تندثر نظرا لعدم وجود آليات للتسويق، يعني صناعات الخزف، صناعات متعلقة يعني بسعف النخيل، حاجات كتيرة جدا في صناعات عندنا، صناعات الحلي، الحاجات دي كلها حضرتك في مناطق تاريخية زي مثلا منطقة الجمالية ومنطقة الفسطاط وغيرها وأغلب المناطق التاريخية. فالنهاردة ما كانش فيه آليات للتسويق، ما كانش فيه أسواق حضارية موجودة. النهاردة خطط الدولة أن يكون عندي أسواق حضارية تشتغل على هذه المهن. في نفس الوقت التطوير اللي بتعمله الدولة على فكرة بيشتغل على جزئية مهمة جدا، بيخدم التراث العمراني وبيحافظ على التراث اللي موجود اللي قائم. يعني احنا ما يعني مصر في الجمهوريه الجديده ما بتمسحش التراث القديم بتاعها، لا بتحافظ عليه بس بتعمل له نوع من التطوير زي اليات التطوير اللي هي بتشتغل عليه. فبالتالي النهارده الدوله عامله موازنات كبيره جدا واسواق حضريه عشان تعيد القاهره التاريخيه للخريطه السياحيه الداخليه والعالميه. فبالتالي الموازنة كبيرة، ويمكن مش عايز أقولك إن هي مش هتبقى 380 مليار، ممكن تبقى أكتر من كده، لأن هذه الموازنة بالذات القاهرة يعني كان في إحصائيات ودراسات قامت بها العديد من الدول الأوروبية بتتحدث إن القاهرة لو أصبحت على هذا المنطلق العشوائي لحد سنة 2045 هيبقى فيها مشكلة كبيرة جدا. لكن الدولة في السبع سنوات اللي فاتوا أنا شايف إن هي عملت جراحة عاجلة لتطوير القاهرة من حيث تطوير المناطق العشوائية. 357 منطقة عشوائية في غفلة من الزمن إنها تم تطويرها في إطار موازنة كبيرة 400 مليار جنيه في إطار موازنات مفتوحة. فبالتالي النهاردة اللي بتعمله الدولة أنا شايف إن هي خطة علاج، بس خطة علاج سريعة جدا جدا لإرجاع القاهرة لرونقها التاريخي. يعني استفدنا من مكالمة حضرتك دكتور حسين حسان خبير التطوير الحضري والتنمية المستدامة، عرفنا معلومات بشكل موسع أكثر، فشكرا لحضرتك. لسه معك عزيزي المستمع، ومساء الخير يا مصر. طيب نروح دلوقتي لجنوب سيناء، تحديدا لمستشفى الطور المصغر اللي تم افتتاحه. معي على التليفون دكتور ايمن رخه، مسؤول الرعايه الصحيه بجنوب سيناء. مساء الخير يا دكتور. اهلا بحضرتك. عايزين نعرف بالنسبه لمستشفى الطور المصغر، هذا المستشفى مجهز بكل الامكانات اللي بتخدم اهالينا هناك في سيناء، ولا هو عشان مصغر فيقتصر على تخصصات محدده؟ تمام. اولا انا سلام بحضرتك وجميع سادة المستمعين والمشاهدين. اهلا بحضرتك. احنا المستشفى ده فندم في كده. معلش استاذ، معلش دكتور ايمن، هو ايه اللي جنب حضرتك ده؟ لا خلاص ده معلش كان صوت وانا قفلته خالص. شكرا. لا اطلاق اتفضل. مستشفى المستشفى ده فندم او المستشفى الميداني، دي اول مره ظهرت في جمهوريه مصر العربيه، كان ايام مؤتمر المناخ كوب. المستشفى دي مجهزة لإجراء جميع خدمات الطوارئ العاجلة، بداية من غرف كشف واستقبال، مرورا بالسر الداخلي وغرفة عمليات، غرفة أشعة، غرفة معمل. وعشان الظروف اللي كانت موجودة أيام المناخ والظروف الحالية اللي اتحط فيها مستشفى الطور، فتم زيادة كشك الولادة الطبيعي وحضانات، ومعانا برضو غرف عناية أربع أسرة. فاحنا بنتكلم عن مستشفى مصغرة، هي حاليا موجودة عشان مدينة الطور ما فيهاش مستشفى من 10/11/2020، استعدادا لان شاء الله المستشفى الجديدة اللي بتتبنى اللي ان شاء الله هتخلص بنهاية العام الجاري. المستشفى ديت تم نقلها من مدينة شرم الشيخ لمدينة الطور عشان المدينة يبقى فيها جزء طبي سريع نقدر نقدمه لأهالينا في مدينة الطور. طب زي ما عرفت من حضرتك انها تم نقل المستشفى، طب يعني هل مدينة الطور فيها مستشفى مركزي اكتر متخصص اكبر؟ هو يا فندم هو سبب نقل المستشفى ان المستشفى اللي كانت في مدينة الطور القديمة هي تم غلقها زي ما قلت لحضرتك من 11/2020، وكانت مدينة الطور ما فيهاش خدمة طبية او كمستشفى في الفترة دي، فتم نقل المستشفى من شرم الشيخ للطور عشان تأدي خدمة المستشفى بس بشكل مصغر شوية. والخدمات اللي بتقدم قصرة على مواطني مدينة الطور بجنوب سيناء؟ بدي حضرتك طبعا على علم ان مدينه جنوب سيناء هي مدينه على مسافات طويله جدا، فاحنا بنخدم بدايه من ابو رديس وابو زنيمه مرورا بمدينه الطور وشرم الشيخ، فيها مستشفى طبعا شرم الشيخ الدولي، فاحنا بنخدم ثلاث مدن، مدينتين الطور وابو رديس وابو زنيمه. طيب يعني غرفة عمليات واحدة، هو مستشفى مصغر زي ما حضرتك في كل جملة بتشير إليها، هو مصغر فقط، ولكن غرفة عمليات واحدة كافية في المستشفى؟ هو فجأة حضرتك حاليا غرفة. ألو مع دكتور أيمن، حضرتك معاني يا فندم؟ كده دلوقتي الصوت رجع. بقول لحضرتك احنا كنا لنا 3 سنين ما فيش حتى غرفه عمليات واحده موجوده في الطور. هو حاليا المستشفى المصغر دي يعني اخذت مصر لاول مره عن طريق هيئه الرعايه في مؤتمر المناخ، فاحنا قدمنا خدمه حاليا لاهالي المدينه في مستشفى غرفه عمليات واحده. طبعا هي طبعا لا تكفي، بس هي احسن ما يكونش فيه خالص يعني. طب المنتفعين من خدمات المستشفى لازم يكونوا تابعين للتامين الصحي؟ فندم احنا بنقدم للمنتفعين التأمين الصحي الشامل وغير المنتفعين التأمين الصحي الشامل. وهل في المستشفى اطباء استشاريون؟ يا فندم هو تم التعاقد من اسبوعين مع اطباء مخصوصين للمستشفى الميداني او مستشفى الطور المصغر. معلش الدكتور ايمن السر بيروح ويجي، انا اخر حاجه سمعتها تم التعاقد مع الاستشاريين. طيب لغاية ما نقدر نتصل تاني بدكتور أيمن، خلوني أقول لكم على تصريحات خاصة برضو بالتأمين الصحي وبشكل عام، يعني منظومة التأمين الصحي بشكل عام، إنه تم التوسع بالفعل في خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، والدولة بتضع هذا المشروع على أجندة أولوياتها. في يعني نجاحات ملموسة على أرض الواقع في الملف ده بالذات. وزي ما كان معايا في أول مكالمة خالص ست سفير جميل بيومي فقال إيه خطوة خطوة واحدة واحدة بشكل عام. يعني احنا مش ست سفير جمال بيومي كان بيتكلم في موضوع اخر، لكن بقول لكم يعني انه هذه العبارة عجبتني منه لانها بتحمل نوع من انواع التفاؤل ونوع من انواع الايمان بان بكرة احلى. طب بصوا المكالمة خلاص كده هنكتفي بيها مع دكتور ايمن رخا مسؤول الرعاية الصحية بجنوب سيناء. التليفون قطع، واضح ان الارسال اللي عنده مش موفق. نسمع اغنية بخير. لسه بخير يا مصر. وفي مصر بنتجول ما بين الأنشطة المختلفة والفعاليات التي تقام على أرضها. الصحفي أستاذ أمير أبو رفاعي الصحفي المتخصص في شؤون البيئة معي على التليفون. مساء الخير يا أستاذ أمير. مساء الخير أستاذ أميمة، أهلا بحضرتك وأهلا بكل مستمعي إذاعتك وبرنامجك. أهلا يا فندم. يعني الوقت خطوة تعتبر الأولى من نوعها، أنه حصل بالفعل تدريب عملي لتحليل سلوك القروش، سمكة القرش بالبحر الأحمر، فعايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا التدريب من حضرتك. التفاصيل أكتر، بص يا فندم حضرتك، احنا كلنا من أسبوع كده 10 أيام صحينا الصبح الحقوا الغردقة البحر الأحمر فيه سمك قرش ظهر، ويعني على ضوء ظهوره حصل حالة وفاة لسائح روسي. تمام كده؟ بدأت الناس كلها تتكلم، وبدأت الناس كلها على مواقع السوشيال ميديا والصفحات تبدأ تتكلم كأننا عندنا بسم الله ما شاء الله مجموعة من الخبراء في تحليل سلوك سمك القرش. وبدأت الأخبار تتداول بصورة غير مدققة، وبدأت الناس بحسن نية بقى بسوء نية وهي مش فاهمة بتتكلم عن ازاي سمك القرش ظهر وليه ظهر وامتى ظهر وايه اللي حصل وده ازاي بيضر بمصر. موضوع كبير جدا جدا جدا افتقدوا فيه لان هم يتكلموا مع متخصصين وباحثين ودارسين. تمام يا فندم. بعد كده بدأت الدولة المصرية وده الدور اللي هي منوطة بيه تجاوب على أسئلة الناس وتفهم الناس يعني ايه ظهور سمك قرش في توقيت زي ده وليه يظهر، وان الظهور ده يا جماعة ظهور عادي جدا بيحصل في العالم كله، ده مش حاجة غريبة ان هي تحصل، بالعكس ده حوادث سمك القرش موجودة في كل البحار وكل المحيطات وكل الشواطئ اللي موجودة في أرباع العالم كله. طب وش معنى عندنا في مصر مكناش بنسمع عنه إلا مؤخرا عشان السوشيال ميديا؟ ما انا هقول بقى لحضرتك. لا يا فندم، لان احنا في البدايه طبعا السوشيال ميديا ليها دور كبير جدا في نقل اي معلومه او اي حاجه، بس طريقه النقل بتبقى ازاي ده اللي انا بقى بتكلم فيه، دي النقطه المهمه. يعني احنا بقى عندنا يعني احنا ظهر خلال 10 ايام مجموعه من الخبراء في البحار والمحيطات على مواقع السوشيال ميديا. طب يا جماعه يا اللي بتتكلموا معلش، يعني يا جماعه اللي بتتكلموا، طيب انتوا فاهمين ان سمك القرش مثلا عنده فتره للتزاوج والتوالد ووضع البيض بتاعه وبيبقى لازم يتحرك في المياه الدفيئه فبيقرب من الشواطئ؟ لا مش فاهمين ده. طب يا جماعه فاهمين ان التنوع البيولوجي في البحر بدأ يحصل فيه اختلال بسبب التغيرات المناخية وبسبب السلوكيات اللي البشر نفسهم بيمارسوها؟ لا مش فاهمين ده. طب يا جماعة ده كل اللي حصل عندنا في مصر حادثة، ده في دول يعني بيتعاملوا مع ظهور القرش ده باستمرار، لكن جايز علشان الموضوع غريب علينا وبيحصلش كتير في مصر، ده اللي خلى يبقى ليه زخم. لكن هي الفكرة إن إزاي بقى نتعامل مع أزمة زي دي. طبعا الفريق أزمة سواء بقى محافظة البحر الأحمر وزارة البيئة بدأوا يعني نشوف إزاي نتكلم في الموضوع دوت ونبدأ نعالج المشكلة دي علشان ما تتفاقمش، وهي ظاهرة مش مشكلة بالمناسبة، عشان في فرق بين الظاهرة والمشكلة. هي ظاهرة أو حادثة عابرة ما حصلتش في مصر كتير، حصلت مثلا من كام سنة فاتوا برضو، لكن مش شيء معتاد. دي برضو نقطة مهمة جدا. على ضوء ده اتخذت محافظة البحر الأحمر مجموعة من الإجراءات الاحترازية علشان تأمن السائحين وتؤمن منطقة مياه البحر الأحمر، لأن دي واحدة من أهم مناطق الجذب السياحي على مستوى العالم، ودي حقيقة فعلا، والسياح فيها من كل الجنسيات واحنا في سيزون كمان. منعت عملية العوم أو أحجمت الناس إنها تستعوم لمدة 3-4 أيام لحد ما الوضع يستقر في المية ويبقوا مطمنين ومأمنين الدنيا إن مفيش أسماك قرش قريبة من المنطقة اللي الناس بتسبح فيها. بدأت تاخد مجموعة من الإجراءات إن كل دي محافظة البحر الأحمر لسه ملهاش دور وزارة البيئة. بدأت تاخد كمان مجموعة من الإجراءات إن هي تفعل أو تخلي كل شركة كل أوتيل ليه شط على البحر لازم يوفر حد مسؤول عن إن هو حماية كل سائح في المية. يعني يبقى في حد مسؤول ومتخصص ودارس مش بالحب زي ما كانت الدنيا بتمشي زمان. مش غطاس عنده القدرة على السباحة فقط. بالظبط كده، لازم افهم هو بيعمل ايه اصلا يعني، تفهم حضرتك. ودي من الحاجات الكويسة جدا جدا جدا اللي حصل. نيجي بقى لدور وزارة البيئة. وزارة البيئة طبعا معنية بالمحميات الطبيعية وبالمية، وفيها وحدات مهمة جدا وقطاعات مهمة جدا زي قطاع حماية الطبيعة اللي هو المحميات الطبيعية. والمنطقة بتاعت البحر الأحمر كلنا عارفين هي فيها مليانة شعاب مرجانية وكمان مليانة محميات طبيعية. بدأت وزارة البيئة تعمل نقدر نقول ايه اتصالات على مستوى العالم بمتخصصين علشان خاطر نفهم ايه اللي حصل، لان احنا كمان سمك القرش موجود في البحر الاحمر، بس سلوكياته لما تتغير بالطريقه دي يبقى احنا محتاجين نفهم فيه ايه اكتر. فالاستعانه بخبراء دوليين متخصصين في المجال ده كان واحد من الحاجات الكويسه جدا اللي الوزاره عملتها، وفعلا نجحت في ان هي تستخدم احدى الخبراء في هذا المجال وتكون ورش عمل وفرق علشان تدربهم على التعامل مع الموضوع. الموضوع هياخد 18 شهر لان هي تبقى ورشة عمل، يعني ايه برنامج تأهيلي كامل لمدة 18 شهر. بدأ بورشة عمل تدريبية، وكمان وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد راحت حضرت ورشة العمل دي اللي كانت معمولة في قاعة، وبعد كده نزلوا يطبقوا عملي في البحر الأحمر نفسه. ورشة العمل خلصت على ضوء تم توقيع بروتوكول مع الخبرات الدولية ان هي تقوم بتدريب مجموعة من الباحثين او من العاملين في قطاع حماية الطبيعة في الوزارة لمدة 18 شهر. برنامج كامل هيتم تقسيمه على 3 مراحل. المرحلة الاولى هيتم خلالها جمع البيانات للأحداث السابقة اللي حصلت قبل كده. بعد كده الخبيرة دي هتعلم الناس دول وتدربهم على كيفية تركيب مجسات وحساسات في سمك القرش، عشان بقى الناس بقى تبقى واضحة المعلومة دي. يعني هيبقى في فريق بينزل يغطس مثلا، او بفريق بيتعامل مع سمك القرش وبيركب عليه حساسات ومجسات علشان خاطر يفهم السلوكيات اتغيرت ازاي وليه، لان ده مهم جدا. بعد كده المرحلة الثالثة هيتم فيها جمع البيانات اللي على ضوء الحساسات اللي تركبت لسمك القرش وتحليلها علشان نفهم ايه الطبيعة، ايه اللي اتغير في طبيعة سمك القرش بيتغير سلوكه وبيهاجم البشر. فده دور مهم جدا. فتخيلي بقى حضرتك او المستمع الكريم يتخيل، وكل طبعا خبراء اسماك القرش اللي ظهروا في 10 ايام ان يبقى في فريق عمل بينزل يركب حساسات ومجسات وبيتعامل مع سمك القرش نفسه. ايوه انا قاعده افكر هم هيدوروا على سمكه القرش ازاي. لا مش هيدوروا، هو هيجي لهم. ده اللي شغلني بصراحه، هينزلوا يدوروا عليهم انت سمكه قرش ولا لا. مين اللي بيقول كده؟ مين بس بيقول كده يا جماعه؟ هقول لحضرتك حاجه. احنا لما بنروح البحر الاحمر احنا بنلاقي الدولفينز بتعوم جنبنا وبتظهر. يعني ما هي الناس برضو مش واصل لها فكره ان سبحانك يا رب في عالم تحت، في عالم تحت الميه، في سمك قرش وفي دولفين وفي شعاب مرجانيه وفي في حاجات كتير، في كيانات عايشه، عالم تاني عايش، والعالم ده موجود. اصل من كلام حضرتك يا استاذ امين، عفوا من المقاطعه، من كلام حضرتك يا استاذ امير ابو رفاعي الصحفي المتخصص في شؤون البيئه، انه معنى كده انه البحر الاحمر مليء بسمك القرش، مش زي ما احنا كنا فاكرين انه 4-5 سمكات وكفايه وخلاص يعني. يعني هقول معلش انا بضحكك، بس ده اللي بنفكر فيه وانا معاك. لا طب انا هقول لحضرتك على حاجه. من يومين بالظبط الحقوا يا جماعه لبنان فيها سمك قرش، الحقوا يا جماعه لبنان فيها سمك. ده من يومين الكلام ده على فكره. ايوه. والسوشيال ميديا وفيديوهات عماله تتداول وبتاع، مع التدقيق في الفيديوهات طلع ان هي اصلا فيديوهات قديمه. لما الناس المسؤولين عن عن عن عن قطاع الحمايه الطبيعيه والبحار في لبنان قالوا ما احنا عندنا سمك قرش من زمان وموجود. ده الناس بتصطاده وبتاك. طب انا اقول لحضرتك معلومه، هل تعلمي حضرتك ان سمك القرش اللي الانسان بيصطاده سنويا اكتر بكتير جدا من البني ادمين اللي سمك القرش بياكلها؟ طب ليه بس البني ادمين ياكلهم سمك قرش؟ انا جبتتي اتلبشت. يا فندم ما هو البني ادم، هقول لحضرتك احنا اللي بنغير سلوكيات الحاجات دي. يعني الناس بتنزل الميه ترمي اكل عشان تلم سمك. ايوه. تلم سمك يلعب حواليها. على فكره الكلام ده ممكن يكون بسيط بس دي حقيقه. الناس بترمي مثلا في البحر شويه اكل من اللي هي بتاكله علشان تلم سمك صغير يلعب حواليها, وسمك ملون, وخصوصا الاسماك في البحر الاحمر جميله جدا. أيوة. الوانها رهيبه. طب انت يا سيدي كده انت عارف انت بتعمل ايه, انت بتخل بالتوازن البيئي لان على اعماق معينه السمك ده كان المفروض يكون موجود لان ده غذاء سمك تاني. فعلا فكرتني, كنا بنشوف انه الغطاسين ينزلوا مع الغواصات السياحيه كويس. وبعدين الناس جوه الغواصه يقعدوا يتفرجوا من شباك الغواصه على الغطاس وهو بيحط اكل, فالسمك يتلم حوالين الشبابيك. حلو جدا حلو جدا. الناس بقى بتعمل بقى يعني ده في الدايفنج وبيبقى على اعماق معينه بعيد مش على الشط. لا احنا بقى في ناس على الشط, في ناس اشرحها بالبلدي كده, البني ادم بيرمي اكل علشان السمك الصغير الحيض ده يتلم حواليه فبياخد الاكل بتاع سمك القرش. سمك القرش بيدور على حقه. انت حضرتك قصدك كده. طبعا ما انت حضرتك بتخلي بالتوازن البيئي زي بالظبط اللي بيروح ينزل كده ويعمل دايفنج في الشعاب المرجانيه تعجبه جدا فيروح قاصص حته من الشعاب المرجانيه وده ممنوع علشان هي عجباه. ما هي ماتت اصلا معاك, ما هي طلعت من مكانها, طلعت من البيئه بتاعتها, موضوع الضرب اصلا ما بقتش موجوده. لا هتعرف انت تتمتع بجمالها ولا سبتها هي. فنفس الفكره بيطبقها البني ادم, وهي الفكره كده ان انت بتخل بالتوازن البيئي. السلسله الغذائيه اللي موجوده انت بتلعب فيها بحسن نيه بقى انت قاصد بجهل بجهل يعني مش عايزين يعني بقى كده بس بتلعب بتخل بالتوازن البيئي. فسمك القرش هيعمل ايه؟ طب عايزين بقى نطمن الساده المستمعين اللي رايحين يصيفوا في البحر المتوسط ده, خلاص البحر الاحمر سيبناه, في هناك قرش ولا ايه النظام؟ طيب مبدئيا يا جماعه سمك القرش ده احجام يعني في سمك قرش يعني في لبنان, في لبنان يعني انا كنت بتابع تقرير عن اللي حصل في لبنان فلقيت احد الخبراء هناك بيقول يا جماعه احنا بناكل سمك قرش في المطاعم اكتر من اللي انتوا بتتكلموا فيه ده. فسمك القرش عباره عن احجام ومش يعني مش هو الحاجه اللي هترهبنا قوي يعني, ده هو المفروض ان هو موجود على اعماق بعيده بعيد جدا على يعني مش هنوصل له. احنا نحاول ما نخلوش يجي لنا بقى بتصرفاتنا وممارساتنا. طب هو يعني على بعد قد ايه من الشط بيجي سمك القرش؟ بص حضرتك في فترات معينه زي ما احنا مثلا بنقول ايه ممنوع دلوقتي يعني لما وزاره البيئه مثلا تقول ايه ممنوع ان الناس تصطاد سمك في الشهر ده. ايوه هي مش بتقول كده وخلاص او هي عايزه تضايق على الناس, لا هي بتقول كده علشان عارفه ان الفتره دي فتره مثلا ايه وضع بيض, فتره تزاوج, فالصيد في الفتره دي مثلا ممكن يتسبب في اضرار. نفس الفكره ده اللي بيحصل, السمك بتاع القرش ده المفروض ان هو على بعد مئات الامتار من الشط تمام, وهو في اعماق اكبر من ممكن نشوفه واحنا بنعمل دايفنج يعني بنعمل غوص بنعمل دايفنج مثلا. وبيبقى في محددات اصلا للتعامل, الناس برضه واخده الموضوع هزار او ازاي هبص في عين سمكه القرش يا سيدي انت مش هتقرب له اصلا. بص ايه انت يعني خليك في حالك, ما انت بتشوف الناس اللي بتعمل دايفنج لما بينزلوا الفيديوهات بتاعتهم ازاي بيتعاملوا مع السمك. هو سمك القرش بس اللي خطر في الميه, ما في اسماك تانية خطيره جدا. فهي بس هي بقى دي الفكره كلها, احنا نحاول نبقى نتعامل مع الموضوع على انه موضوع عادي لان هو يعني عالم عايش. أيوة. عالم في انواع كتير واحجام كتير, فالموضوع ابسط من كده ومش مجرد حادثه حصلت عندنا. ايه هيبقى مصر كلها فيها سمك قرش؟ طب ما نزلوا كام صوره الواحد ماسك سمكه قرش صغيره جدا ولا سمكه القرش في البحر الابيض المتوسط. ايه يا عم في ايه ده سمك الراجل مصطاده ده يحاكم على اللي هو عامله ده, يتقبض عليه ويتحاكم لان الموضوع ممنوع صيده وبيعه واكله في مصر اصلا. بس ده انت معنى كده يا استاذ امير بتقول ان في البحر المتوسط سمك قرش؟ يا فندم في كل بحار العالم في اسماك قرش, لكن احنا مش موجود عندنا في المساحات اللي احنا بنعوم فيها. ايوه وصل الفكره في كل أيوة بحار وصلت دلوقتي. ايوه في سمك قرش وفي حيتان وفي الحيتان على اعماق وابعاد اكبر من الشط. سمك القرش نفس الفكره, في دلافين, طب ما احنا او في دولفين, ما في زي ما في سمك قرش في دولفين. زي ما في حبار في شعاب برجانيه يعني في كل حاجه في البحر. على اعماق بقى بعيده عننا خالص، لكن الدنيا امان جدا، بدليل ان الناس في الغردقه بتعوم وبتبلط، واصحابنا هناك بنكلمه وبنتواصل معاهم بعد الحادثه. ايه الدنيا؟ لا الدنيا تمام، مفيش حاجه، حادثه وخلصت، الناس كلها زي الفل، والاجانب فاهمين ده. ايوه هم متفاهمين علشان ثقافه وجود مختلف الكائنات البحريه في البحر عندهم يعني من بدري، ويمكن احنا اتفاجئنا بيها مؤخرا. هم يعني جايين من اخر الدنيا عشان يشوفوا الكائنات البحريه دي. فهي دي الفكره كلها، لكن الموضوع عادي جدا وموضوع عابر وبيحصل في كل حته. نتمنى الاستمتاع لكل المصيفين والسلامه للكل بإذن الله. شكرا أستاذ أمير أبو رفاعي الصحفي المتخصص في شؤون البيئة. شكرا جدا خلاص انتهت حلقتنا النهاردة من مساء الخير يا مصر، بكرة حلقة جديدة. شكرا شيرين لطفي الإعداد، رأفت موسى على الميكسر، أميمة مهران أمام ميكروفون. اشرب حدايا.